وتكل سريرته إلى الله تعالى. فأصلحوا ذات بينكم، وصلوا أرحامكم، وتواصلوا، فإنها من أفضل الأعمال. ولا يدخل الجنة قاتل. فنسأل الله عز وجل يجعلنا من المتواصلين، ويشملنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا، ويجعلنا من أهل توحيده، ومن أهل تحابه وتواصله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.